إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اتقوا الله عباد الله حق التقوى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإيمان، إن الله عز وجل شرع الجهاد لعباده وجعله ذروة سنام الإسلام، أي من أعلى الأعمال الصالحة درجة ورتبة، كما أنه سبب لعلو شأن أهل الإسلام وعزهم وانتشار دينهم وهيبة عدوهم لهم. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. والجهاد شرع في الإسلام لإعلاء كلمة الله تعالى. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وقال عز من قائل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقاتلوهم، يعني المشركين، حتى لا تكون فتنة، أي شرك، يعني قاتلوهم حتى يسلموا، فلا يقبل من الوثني إلا الإسلام، فإن أبى قتل. ويكون الدين، أي الطاعة والعبادة لله وحده، فلا يعبد شيء دونه. انتهى كلامه رحمه الله. وكان الجهاد بالسيف ممنوعا في أول الأمر، لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة، وذلك لضعف المسلمين وقلة عددهم وعددهم، مع ما كانوا يتعرضون له من عظيم البلاء والامتحان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم فلا يملك لهم إلا التصبير وفتح باب الأمل لهم في وعد الله، وتذكيرهم بما وعد الله به الموحدين الصابرين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فألبسهم المشركون أدراع الحديد وصفدوهم في الشمس، وما فيهم أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأعطوه الولدان يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر الصحابة فقال: والله كانوا ليضربون أحدهم، يعني المشركين، والله كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر، حتى يقولوا له: اللات والعزى إلهك من دون الله، فيقول: نعم، أي لا يقول ذلك إلا من شدة الإكراه. وعن عثمان رضي الله عنه قال: أقبلت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في البطحاء حتى أتينا على عمار وأمه وأبيه وهم يعذبون، فقال ياسر للنبي صلى الله عليه وسلم: الدهر هكذا، أي سنبقى العمر كله على هذه الحال من البلاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر. ثم قال: اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعل. وعنه رضي الله عنه أنه قال: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. وعن خباب بن الأرث رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أخرجه البخاري. إخوة الإسلام، لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك جبناء ولا أذلة في نفوسهم، بل كانوا متشوفين للدفاع عن أنفسهم والانتقام من عدو الله وعدوهم. لم يكونوا ليهون عليهم ما يرون فيه أنفسهم وإخوانهم ممن يعذب في ذات الله، ولم تكن قلوبهم حجارة صماء لا تحزن ولا تتألم وهي ترى ما ينزل من العذاب على إخوانهم في الدين، ولكنهم منعوا من الجهاد بالسيف فسمعوا وأطاعوا وقدموا داعي الشرع على داعي العاطفة والحماس فأفلحوا. أورد القرطبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا: يا نبي الله، كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، أن يعذبنا أهل مكة ولا نرد عن أنفسنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمرت بالعفو فلا تقاتل القوم. وكانت لله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة، فإنهم لو قاتلوا عدوهم مع ضعفهم وقلتهم لاستأصلهم وأفناهم. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومن الله عليه بالعدد والعدة وتهيأ له العضد والنصير واستكملت الأسباب الحسية والمعنوية، جاء الإذن من الله عز وجل بجهاد المشركين بالسيف، لا رغبة في سفك الدماء وإزهاق الأرواح أو التوسع في الديار والأموال والغنائم، ولكن لإخراج الناس من عبادة الأوثان والأصنام والأنبياء والأولياء والصالحين إلى عبادة الله وحده. فقد كانت هذه هي القضية العظمى التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أمته الذين استجابوا لدعوته، رضاهم على هذا المبدأ لوحده في مكة 13 عاما، ورضاهم عليه مع بقية شرائع الإسلام في المدينة 10 أعوام حتى لحق بربه صلوات الله وسلامه عليه. فما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقوم قد حققوا توحيد الله في أنفسهم وفي ديارهم، فانطلق جنود الإسلام وأسوده يحاربون من كفر بالله، فإن أسلموا كفوا عنهم وإن أبوا أخذوا منهم الجزية إن كانوا من أهلها، وإن أبوا استعانوا بالله وقاتلوهم. لم يكن القصد من القتال الفوز بمطامع دنيوية من حكم وإمارة ودولة، وإنما كان القصد تحقيق التوحيد الذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة وتطبيق شرع الله في هذا الباب قبل غيره، لأنه الأساس والأصل. لما كان الجهاد قائما على الشرع في غايته وأهدافه قد تحققت شروطه التي أمر الله بها من إخلاص الدين له واجتماع الكلمة وإعداد العدة التي ترهب عدو الله وعدونا، جاء النصر الموعود به في قوله سبحانه: ولينصرن الله من ينصره، وفي قوله سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم، وفي قوله سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، إلى غير ذلك من النصوص الإلهية والنبوية. لقد أورث ذلك الجهاد الإسلام والمسلمين، أورثهم عزا ومجدا ورفعة وذكرى حارت فيه العقول والأفهام، ولكن من عرف سنن الله في عباده فإنه لا يحار ولا يعجب، فإن الله لا يخلف الميعاد، وأمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. إخوة الإسلام، لقد شرع الجهاد بعد الهجرة، وفي 10 سنوات فقط دانت الجزيرة العربية للدين، ودخل الناس في دين الله أفواجا، واستلم الراية من بعد محمد صلى الله عليه وسلم خلفاؤه الراشدون ومن بعدهم، فواصلوا مسيرة الجهاد ليعبد الله وحده، فطوى الله لهم مشارق الأرض ومغاربها، أورثهم الشام والعراق وفارس والسند ومصر وشمال أفريقية وغربها، كل ذلك في غضون 50 سنة تقريبا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وعدا مفعولا. فهذه هي ثمرة الجهاد الشرعي الحقيقي، نصر الإسلام وعزة المسلمين وهزيمة الشرك وذلة المشركين. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يقيم علم الجهاد حقا وصدقا، إنه سميع مجيب. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان، بعد ذلك العرض الموجز لشيء من ثمرة الجهاد الشرعي، يحق لنا أن نتساءل ونحن نرى الانتكاسات المتلاحقة والإخفاقات المتوالية لما يسمى في هذه الأزمنة بالجهاد الإسلامي. لقد ذهبت فيه عقود طويلة، وذهبت فيه مئات الألوف من الأنفس إن لم تصل إلى الملايين، ذهبت فيه من الأموال والجهود ما لا يعلمه إلا الله، ثم لم تكن النتيجة المشاهدة اليوم إلا مزيدا من تسلط العدو، ومزيدا من سفك الدماء، ومزيدا من الذل والهوان الذي يصب على المسلمين في غير بقعة، في غير بقعة من بقاع العالم الإسلامي. لم ينعم بلد من تلك البلدان المعنية بنعمة أمن، ولم يتحرر من عدو مغتصب، بل لا يزال يتلقى الضربات بعد الضربات بيد بعضهم أو بيد عدوهم. ولو كان جهادا حقا كما شرع الله لرأينا وعد الله يتجلى بالنصر والتمكين، فإن الله لا يخلف وعده. إخوة الإسلام، إن من أبرز أسباب مآسي المسلمين، والأسباب كثيرة، هي أن تبتلى بمغامرين يغامرون بالشعوب والبلدان من أجل مصالح حركية وحزبية، لا يبالون في سبيل بقاء الحزب ما يحل بشعوبهم المسلمة من قتل وتدمير ومذابح ومجازر. فما دام الحزب قائما لم يسقط، والحركة حية لم تمت، فإذا هم المنتصرون. وإن قتل الألوف من النساء والصبيان والأبرياء، وإن دمرت البيوت والأحياء والمدن، هذا هو المنطق الذي يتردد اليوم ويصدقه كثير من الناس وللأسف. لقد ابتليت الأمة الإسلامية بمغامرين عبر تاريخها أوردوها المهالك، كما حصل أواسط القرن 7 الهجري يوم غامر بعض قادة المسلمين فتحرش بعدو لا قبل للمسلمين به، فلقي المسلمون منه ما لا يخطر على بال، انتهى بتقويض الخلافة في بغداد بعد أن اكتسح المشرق الإسلامي كله. ولولا أن الله تكفل بحفظ دينه لذهب الإسلام في تلك الفتنة. وابتلي المسلمون بمغامرين اليوم، ورطوا المسلمين في ورطات كبرى جعلت للكافرين على المسلمين سبيلا وأي سبيل. إخوتي في الله، هذا الكلام وما هو أقوى منه مما يصرح به كبار علماء الأمة وعقلائها، يفسره كثير من الناس على أنه من قبيل الجبل والخبر والتخذيل، وينزلون عليه الآيات التي نزلت على المنافقين، وهذا من التلبيس. لأن التخذيل الذي ذمه الله ويذمه كل مؤمن إنما هو التخذيل عن الجهاد المشروع لا عن القتال المذموم. ليست كل دعوة إلى حقن الدماء تخذيلا. لقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة على وضع الحرب وحقن الدماء، فهل كان بذلك محاربا للجهاد والمجاهدين؟ لقد اختار خالد بن الوليد الرجوع بالجيش في موتة والانسحاب من المعركة لعدم التكافؤ بين جيش الصحابة وجيش الروم، فهل ذمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل مدح وسمى عمله ذلك فتحا. وهل الدعوة إلى حقن دماء المستضعفين في غزة اليوم والجنوح إلى الصلح والسلم ولو بشروط فيها غضاضة على المسلمين، هل هي دعوة نفاق وتخدير لا تصدر من مؤمن كما يقال اليوم؟ لا والله، بل هو الأمر الذي يفرضه الشرع الحنيف ويقره العقل السليم. فإلى متى والعدو يقتل الأنفس ويهلك الحرث والنسل ونحن لا نملك إلا الوعود بالنصر والتهديد بالويل والثبور على اليهود، على حد المثل العربي القائل: أوسعتهم سبا وساروا بالإبل. إن اليهود قتلت الأنبياء، فكيف يستكثر عليهم تعمد قتل الأطفال والنساء والمدنيين؟ أم كيف يستغرب منهم ذلك؟ إنهم لن يوقفهم الصراخ ولا البكاء ولا العويل، بل لا يوقفهم بعد أمر الله إلا قوة مكافئة، إذ لا يفل الحديد إلا الحديد. وليست بأيدينا هذه القوة اليوم، وليست بأيدينا هذا اليوم هذه القوة المطلوبة. ليس في اليد إلا الميل لما فيه حقن الدماء وتخفيف المحنة وتقليل الشر ما أمكن. نسأل الله أن يلهم أصحاب القرار في المسلمين ما فيه خير وعز للإسلام وأهله، وأن يصرفهم عن كل ما فيه شر للإسلام وأهله، كما نسأله سبحانه أن يحسن لهم البطانة وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه وأن يريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، إنك أنت القوي العزيز. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم أصلح أحوالهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، إنك أنت القوي العزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.